السؤال الذي يتعلق به سؤال ثاني طبعا التفكيك، حاولوا ان تفككوا الاشياء، ما تعيشوا هيك ببساطه، فككوا تعمقوا عشان تفهم نفسك. والله كما قال سقراط، انا احب هذه الكلمه، حياه ايها الاخوه، حياه غير مفهومه ما فيها معاناه الفكر لا تستحق ان تعاش. سقراط يقول اذا ما بتفكر ما ليش الله اعطاك هالطنجره هذه الكبيره هذه؟ عشان ما تكونش طنجره طبيخ، عشان تفكر. يجب ان تفكر 24 ساعه تفكر، وجزء برضو من السعاده ان تفكر. بعض الناس يظن العكس تماما. فلوبير، جوستاف فلوبير صاحب مدام بوفاري، يقول لا، السعاده هي غباء وانانيه وصحه جيده. البرت شفايتسر يقول السعاده صحه جيده وذاكره رديئه. صح، شفنا ليش، خوف وحزن. اللي عنده ذاكره ممتازه ما بيكون سعيد، بضل دائما ايش، يعيد معايشه التجارب الاليمه. اللي ذاكرته منخل بعيد سعيد، بنسى خلاص، بنسى، بحط قلك، حطيت راسي ونسيت كل حاجه، بضلوا سعيد مبتهج. هذا اللهم اجعلنا منهم، هل هلفيت هذول بس سعيدين يعني. طيب السؤال الثاني يا اخواني، السؤال الثاني، ليش معظم البشر مستعدين يشتغلوا 20 سنه و30 سنه تعب 24 ساعه وفي الاخير يبذلوا هذه الاموال في شراء اشياء انت حتشوفها تافهه بس بكميه هائله من المال؟ ليه؟ سمعنا هذيك المره عن واحد قطري، مش هنقول اسمه، اشترى لوحه بول جوغان، متى تتزوجين؟ انا شفت هذه لوحه، انا بحب الرسم كنت وانا صغير رسام يعني، نساء من هيئة انت قاعده كده، اسمها متى تتزوجين؟ عارفين بكم اشتراها او دفع فيها القطري هذا؟ سرير قطري 300 مليون دولار. 300 مليون مش فقط انه ايه، انه واحد بيعيش لي ليله في جناح في فندق صممه في 30,000 دولار، لا لا لا، لوحه قد صغيره في مدريد كانت، دفع فيها السرير القطري هذا 300 مليون دولار. مش حنذكر اشياء ثانيه طبعا، في شراب مارلين مونرو، في سرماية مش عارف في أنطوني كوين، مش عارف في سترة مش عارف إيه، بدفع فلوس عجيبة. في الإمارات برضو، مرة ثانية على الإمارات يعني، في عند غالي أثرياء واحد دفع حوالي 7 مليون عشان يأخذ إيه، كنت سايخن يعني قرمة سيارة، بتاعت سيارة عليها رقم 5 بس، هذه 5 إمارات 5، دفع حوالي 7 مليون. ابن عمه بعديه بسنة 2008 دفع 15 مليون عشان يأخذ إيه، قرمة سيارة هذه رقمها 1. 15 مليون دولار، حلو، صفقة رابحة، جميل. ليه؟ لماذا يفعل الناس هذا؟ تدفع فلوس كثيرة، تعبت أنت وعملت مخاطر وأشياء، تدفع هذه الأشياء. بعض الناس يجادل، علماء نفس كبار وعلماء اجتماع، قال ببساطة لأننا سطحيون وماديون وزخرفيون، ننظر للزخارف. لا، هذا مش تحليل عميق، مش تحليل عميق. بعض الناس في الطرف المقابل تماما، انا ضد هذا الطرف تماما ايضا، مش مقتنع به وعندي ادلتي، قال لان الانسان اكثر جوهريه يعني مور اسينشال يعني مما نتخيل، يحب الجوهر، يحب مش المقلد، يحب الشيء الاساسي. مش صحيح، غير صحيح. تعرف لماذا؟ لان الدراسات كشفت عن ان المختبرين حين سئلوا طيب انت مستعد تدفع مثلا 1,000,000 دولار لو عندك في ستره مثلا الممثل الفلاني، لكن ماذا لو، ماذا لو منعت من إشهار هذه الصفقة؟ عندك الحق، ادفع 1,000,000 وخذ السترة هذه تعسل سلفستر ستالون، خذها إليك حلال زلال، بس ممنوع ومش حيتحدث واحد عنها، وأيضا ممنوع إعادة البيع. كل المختبرين خفضوا قيمتها، تقول لك لا، 1,000,000 ما ادفعش فيها 1,000,000، يمكن ادفع فيها 1,000 دولار 2,000 دولار بس، مش أكثر من هيك. معناه أنا أقول لكم في القلب من هذه الأشياء ماذا؟ مرض التباهي، حب التباهي، إني أنا غير، مرة أخرى إني عندي اللي ما عندكوش، صح ولا لا؟ هم يظنون أن السعادة هنا، إني عندي اللي ما عندكوش. طب السؤال، هل هذا يدل على أنانية الإنسان؟ إنه أناني، وهو بلا شك أناني يعني، أم يدل على فقر الإنسان؟ أنا أقول لك لا، يدل على فقره أكثر مما يدل على أنانيته. وبهذا أختم، الموضوع لسه طويل ومعقد. كيف؟ لأن هؤلاء لو سألتهم أنت سيقول لك أنا أحب، إذا أردت أن أكون واضحاً، أحب التميز، أحب أن أكون متميزاً، وأكثر من هذا أحب أن أكون فريداً، يونيك، ما فيش شيء مني. في الحقيقة هو في منه طريقة بأخرى، بس ما فيش إيه من الأشياء اللي بيحتاجها. هو الحين مسكين قاعد يتماهى مع إيه؟ مع المتخارج، مع أشياء مش هي، مع لوحة، مع قرمة سيارة، مع سيارة، مش هذا، مش أنت، بكرة تموت مش أنت هذا، بس هو يتماهى المسكين دون أن يدري، يتماهى مع هذه الأشياء، وقال لك هذه الأشياء تعطيني ماذا؟ اليونيكنس، الفرادة، إن أنا ما فيش زيي، أنا الوحيد اللي عندي اللوحة هذه،